بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا المجلس نقرأ على عجالة في رسالة بعنوان العشرون من الكتاب والسنة في وسائل نصرة المجاهدين والفوز بمثل أجورهم. يتعطش الإنسان إلى الجهاد ويتمنى من حرقة أن ينصر إخوانه المجاهدين، فما هي وسائل النصرة التي أمرنا بها في الكتاب والسنة حتى لا نقصر في شيء أمرنا فيه فنسأل عنه يوم القيامة؟ فكان محاولة للنظر فيما جاء في الكتاب والسنة مما أمرنا به لنصرتهم، حتى نعذر أنفسنا عند الله بالقيام بما أمرنا به أو أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لا شك أن النفوس تتلهث للفوز بمثل أجور الشهداء والفوز بمثل أجور المجاهدين، فهل هناك أعمال نستطيع أن نقوم بها فنفوز بمثل أجورهم؟ ليست القضية أماني، لو كنا عندهم لفعلنا مثلهم. قد أعطاك الله هنا ما قد تنال مثل أجورهم، فلماذا لم تفعل؟ فلو صدقنا الله لاجتهدنا في الفوز بمثل الأجور التي فازوا بها. إذن ما هي وسائل نصرتهم وكيف نستطيع أن نحصل شيئا من مثل أجورهم؟ جاءت هذه الرسالة التي سنقرأها قراءة، ولعلي يعلق تعليقات يسيرة بما يسع الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي بالكتاب والسنة الأمة، وأن يجعلنا من أهل النصرة، وأن ينصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قلتم حفظكم الله ونفعنا بعلمكم. نصرة المستضعفين والمجاهدين بجهاد المال. قال الله عز وجل: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعند ابن ماجه: كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا. إذن هذه الأولى، إذا ما استطعنا نجاهد بالنفس فإن معنى الجهاد بالمال. هل جهدنا بأموالنا يا إخوة؟ هل جهدنا بأموالنا؟ نقول سنجاهد بأنفسنا فعجزنا عن الجهاد بأنفسنا، فهل جهدنا بأموالنا؟ سيسألنا الله عما قدرنا وتركنا وليس عما عجزنا وتركنا. ربي عز وجل قال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. بدأ بالمال قبل النفس، بدأ بالمال قبل النفس. ربنا عز وجل لما أخبرنا هل يدلنا على تجارة عظيمة قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم. بدأ بالمال قبل النفس. فأين الذين يريدون ينصرون الدين؟ لماذا ما نصرناه بالمال؟ تستطيع أن تتبرع، تستطيع أن تجمع أموالا من الناس. إذا قلت لما معي مال، تستطيع أن تجمع زكوات من الناس. يجوز تعجيل الزكاة في مثل هذه الظروف يجوز جمع الصدقات، فتجد بعض الإخوة اللي عندهم غيره جمع شيئا كثيرا فجهز 10 غزاة، جهز غاز واحد وخذ مثل أجره ولا ينقص من أجر الغازي شيئا. من جهز غازيا فقد غزا، كأنك غزوت. إذن هذه هي وسيلة النصر الأولى التي قدمها الله على الجهاد بالنفس. هذه الوسيلة الأولى لتأخذ مثل أجره، أن تخلفه في أهلي بخير أو تجهزه. فالله الله لا نخذل إخواننا في أن نجاهد بأموالنا ونسعى لجمع المال ممن المقتدرين لأجل ديننا، ولتهن أنفسنا لأجل الدين. وسيلة الثانية لنصرتهم، قال نصرتهم بجهاد اللسان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. إذن هذا الجهاد الثاني أو الجهاد الثالث، الجهاد باللسان. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذا عجزنا بأنفسنا فبقي بماذا؟ بألسنتنا. فهل جهدت بلسانك؟ كم تكلمت في نصرتهم؟ كم دافعت عن قضيتهم؟ هل تحرك هذا اللسان في الجهاد؟ في فضح أعدائهم؟ في بيان قضيتهم؟ في إعادة الناس إليهم؟ نحن يا إخوة دعاة، ما معنى إلا ألسنتنا؟ وحتى ألسنتنا حبسناها. ليش؟ أنا مشغول بمراجعة المتن، وهذا مشغول بحفظ الدرس، وهذا مشغول. شغلنا عن واجب علينا، هذا واجب علينا الآن. وما معنى نحن مال ولا أنفس نستطيع نجاهد بها؟ معنى ألسنة. إذن اجعل قضية قضيتك، تكلم بها في كل مجلس، حدث بها الناس، استخدم جميع وسائل التواصل تستطيع عليها لنصرة هؤلاء. والله ما تدري، قد سبحان الله ينفع بكلمة من كلماتك في إحياء بعض الذين في الداخل الفلسطيني لكي يجاهدوا. وقد سمعت أن بعض الذين في الداخل الفلسطيني يحضرون دروسنا عبر التليجرام. فتحرك غازي في سبيل الله وأنت في مكانك، أو تتحرك القضية عند بعض الناس الذين له تأثير في نصرتها ولو كان كافرا. فالله الله في الجهاد اللسان ليس هين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أجبهم وروح القدس معك. وكان يقول: لكلماتك أشد عليهم من وقع النبل، رضي الله تعالى عنه. مع أن مشاركات حسان في القتال ما هي مشهورة، لكن مشاركة حسان في الجهاد باللسان بلغت الدرجة الأولى، رضي الله عنه. إذن هذا جهاد. هل سخرنا؟ هل سخرنا؟ هل جاهدنا بألسنتنا؟ هل دافعنا عنهم؟ هذه المساجد موجودة والإنسان يتحرك ويتكلم ويدافع ويذكر الناس ويعيد الناس إلى الله لكي تنتصر. كما سمعت في الدرس: بيننا وبين القتل والنصر آية ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إذا قالتها الأمة انتصرنا. طيب نتحرك يا أخوة، دعونا الأمة تقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، نذكرها بالرجوع إلى الله، نذكرها بالتوبة، نذكرها. فإذا قالوها فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. النصرة الثالثة، قلتم حفظكم الله نصرتهم بسلاح الدعاء وطول مناشدة الله. قال: فعند ابن أبي شيبة في المصنف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه شيع جيشا فمشى معهم فقال: الحمد لله اغبرت أقدامنا في سبيله. قال: فقال رجل: إنما شيعناهم. فقال: إنما جهزناهم وشيعناهم ودعونا لهم. انظر الجهاد، جهاد الدعاء. الصديق خليفة المسلمين، يشيع الجيش حتى خرج من المدينة، ثم يرجع وما ذهب للجهاد ويقول الحمد لله غبرت أقدامنا في سبيل الله. قالوا ماذا شيعتهم فقط؟ قال أما جهزناهم وشيعناهم ودعونا لهم، ودعونا لهم. هذا جهاد. أين جهادنا يا إخوة في الدعاء لإخواننا؟ بالله حدثوني كم اقتطعت من وقتك لكي تنصر إخوانك بالدعاء، وهي أقوى نصرة، وهي أقوى نصرة. أما أنت لو ذهبت تقاتل من أنت؟ لكن لو قاتل الله وقتلهم الله بدعوتك فمن أعظم من الله؟ أعظم نصرة بالدعاء. الآن كل واحد يسأل نفسه كم اقتطعت من وقتك لنصرة إخوانك؟ نعم عندك وقت لأجل كذا، وقت معد لأجل كذا، وقت مرتب لأجل كذا، لكن لأجل الجهاد يا من تريد الجهاد كم اقتطعت من وقتك؟ والله إجابات مخجلة. بعض الأخوة تقول له أدعو كأنه يتلعثم، كأنه ما كان يدعو أصلا، تحس أنه ما كان يدعو، حتى الجمل ما هي مرتبة. ما الذي يحدث؟ أعطيتهم كم ساعة؟ ساعة رفعت يديك إلى الله تدعو لهم، ولا ما يستحقون الساعة من وقتك الثمين؟ أعطيتهم ساعتين؟ كم أعطيتهم من وقتك؟ هذا أعظم جهاد، جهاد الدعاء يا إخوة. لو صدقت القلوب لتحركت في المستطاع. إحنا نخاف والله أن قلوبنا شوي ما فيها صدق، مساكين صار لهم كذا وخلاص انتهت. أين حرارة القلب الذي ترفع ما حرارة الدعوات؟ اسمع هذه المرأة ماذا فعلت، اسمع ماذا فعلت. قال فعن رجل من الصفاوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراني بيتا فقال إن امرأة كانت فيه فخرجت في سرية من المسلمين وتركت ثنتي عشرة عنزا لها وصيصيتها كانت تنسج بها، ففقدت عنزا من غنمها وصيصيتها، فقالت يا رب إنك قد ضمنتني من خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزتي وصيصيتي. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها لربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها. أخرجه أحمد. تأمل حال المرأة هذه، خرجت في سبيل الله، رجعت ما وجدت بعض مالها، فرفعت يديها تناشد الله إنك قد ضمنت أن من خرج على في سبيلك تحفظ إليه، وإني قد أضعت صيصيتي اللي أنسج بها وأعنزي، وإني أناشدك ترد صيصيتي وأعنزي. قال الراوي فذكر شد الرسول صلى الله عليه وسلم شدة مناشدتها لربها إلى الصباح يا إخوة، إلى الصباح وهي تناشد الله رد صيصيتي وأعنزي، رد صيصيتي وأعنزي، رد صيصيتي. فأصبحت صيصيتها ومثلها وأعنزها ومثلها. هم الآن يحتاجون منا هذا، يحتاجون منا دعوات تجعل إحداثيات الطيران تتشوش، فتسقط القنبلة في المستوطنة اليهودية بدل ما تسقطها على المستشفى الفلسطيني. يحتاجون لدعوات تدمر الصاروخ في الهواء فتتناثر أشلاؤه عليهم ولا يصيب إخواننا إلا الغنيمة. يحتاجون دعوات مثل هذه، دعوات مناشدة، مناشدة بالوقت الطويل وبالأيدي التي تبكي لله تستغيث الله عز وجل. فإذا واحد منا يصبح ويجد النصر أمامه ويشعر ببرد النصر لأنه كان سبب في تحقيقه، أنا نصرتهم بدعائي، يشعر أنه ساهم بشيء. الرابعة. قال طلب الإقسام على الله ممن لو أقسم على الله لأبره لحسن ظنه بربه وعظيم افتقاره إليه. قال وقد حاصر المسلمون حصنة السر طويلا فحاولوا فتحه فما استطاعوا فجاءوا إلى البراء بن مالك رضي الله عنه فقالوا يا براء إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبره وشهد أنك منهم فأقسم على ربك أن ينصرنا عليهم فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم إلا منحتنا أكتافهم ففتح الله عليهم. تأمل هذا طلب النصرة والدعاء ممن لو أقسم على الله لأبره. صعب على المسلمين فتح حصن تستر فجاءوا للبراء حاولوا يقتحمون ما استطاعوا حاولوا يفتحون ما استطاعوا متى سيأتي النصر. ذهبوا للبراء بن مالك يا براء الرسول يقول إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره وقال منهم البراء بن مالك ارفع يدك واقسم على الله فرفع يديه وقال اللهم إلا منحتنا أكتافهم ففتح الله فتح الله. نحن بحاجة أن نطلب الدعاء ممن لو أقسم على الله لأبره. طب ممكن نعرف من هذا الشخص؟ انظر لمواصفاته وصفه صلى الله عليه وسلم. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره متفق عليه. ثم وصف الواحد منهم بأنه ضعيف متضعف مسكين أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو جاء أحدكم يسأله دينارا لم يعطه ولو سأله درهما لم يعطه ولو سأله فلسا لم يعطه ولو سأل الله الجنة لأعطاها إياه. تأمل هذا هو حثنا عن واحد ضعيف متضعف مسكين إنسان زاهد في الدنيا أشعث ما يدهن شعره أغبر ذي طمرين ثوبين خلقين باليين. تركوكم من أصحاب الثياب النظيفة هذه شوفونا واحد مدفوع بالأبواب تركوكم من تفتح له الأبواب تفضل تفضل إنسان يطرده الناس لاحتقاره واحد محتقر عند الناس ما يأبهون به لو يسأل فلس ما حد يعطيه ولو يسأل الله الجنة أعطاه إياها. حثونا عن هذا الشخص واطلبوا منه كما طلب الصحابة والتابعون من البراء بن مالك أن يقسم على الله وإكرام الله لهذا الشخص لا يمكن يرده. ما زالوا موجودين إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. حثونا عنهم هؤلاء أينهم الأتقياء الأخفياء الزهاد سأل الله يرحم ضعفنا. الطريقة الخامسة لنصرتهم يا من تريد نصرتهم بسلاح الإخلاص. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم أخرجه النسائي. هذا السلاح القوي سلاح الإخلاص. دعونا نعيد حساباتنا مع جميع أعمالنا فنرفع عنها الرياء والشهرة والغرور وطلب ما عند الناس. اجعلونا جميعا نخلص لله عز وجل الأعمال نخلص نريد الأمة ترجع للإخلاص حتى ينصرنا الله. لكني ضعيف إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. الدعاء والصلاة والإخلاص. أكثر من الصلاة لأجل نصرة إخوانك أكثر من الصلاة لأجل نصرة إخوانك وأكثر من الإخلاص. لا تجعل همك اليوم إلا رضا الله إلا نصرة دين الله. فلتسقط كل الأقنعة المزيفة التي كنا نرائي بها الناس ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل وسينصرنا الله. وهل النصر إلا بهذا؟ من اللي قال لك النصر أن الجيوش العربية والإسلامية تتحرك بجحافلها؟ إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها ما قال بجيوشها. ليش انت زعلان ان الجيوش ما جات؟ اصلا النصر مش منها النصر منك انت الضعيف سيأتي النصر منك. انما تنصر الأمة بضعيفها لكن بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. انت سبب تأخير النصر النصر ما يأتي من الجيوش، النصر يأتي من الضعيف بصلاتي ودعائي وإخلاصه. فمتى ستأتي به أنت أيها الضعيف حتى يأتي الله للأمة بالنصر؟ ربي ناصر المستضعفين، لكن بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. السادسة من وسائل النصر، نصرتهم بالرجوع إلى دين الله وأحكامه وترك التكالب على الدنيا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود. تأمل تأمل، متى سيرفع الذل؟ ذل ذل ذل، كل يوم تسمع ذل، ما سيرتفع الذل حتى نرجع إلى ديننا ونترك التعلق بالدنيا. تبايعتم بالعينة يعني بالربا، ورضيتم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، فسلط الله عليكم ذلا. متى ما تركنا الدنيا ورجعنا للدين صرفع الله الظل، قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن نحن بحاجة لرجعة إلى الدين. يكفي أكل ربا، يكفي تكالب على الدنيا، ملأت الدنيا قلوبنا وأسماء، لن يرتفع إلا بهذا. هذه وسائل النصرة، انصرهم بمالك يا أخي، ماذا قدمت؟ انصرهم بدعائك، ماذا قدمت؟ انصرهم بإخلاصك، انصرهم بصلاتك، انصرهم بعودتك للدين وترك الدنيا، انصرهم بمناشدة الله عز وجل. ثم اصبر، اصبر على هذا حتى يأتي النصر، وابشر والله يحب الصابرين. السابعة، الصبر على سائر أنواع النصرة السابقة حتى يكتب الله النصر للأمة. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اتفق عليه. لا تتمنوا لقاء العدو، إذن نحن نسأل الله العافية، لكن ما دام لقى إخواننا الأعداء فعلينا وعليهم أن نصبر. هم يصبرون على الجهاد بالنفس، ونحن نصبر على الجهاد بالمال، بالدعاء، بالإخلاص، بالزهد في الدنيا، بمناشدة الله عز وجل. الله الله يا إخوة، نصبر، لا نفتر ولا يفترون. لو فتح لنا باب الجهاد اسأل الله أن يعيننا عليه، الله أعلم ما يكون الحال، لكن الآن فتح لك أبواب من الجهاد، ماذا فعلت؟ فإذا كنت هذه اليسيرة ما فعلتها، ستفعل الموت في سبيله؟ فالله الله، يجب أن نصبر ولا نفتر، لا يوم ولا يومين، قضية قضية صبر. والنصر صبر، والصبر جعل معه النصر، والفرج جعل مع الكرم، واليسر جعل مع العسر. فعلي الأمة أن تصبر على هذه الوسائل لنصرة إخوانها، وسيأتي إذا رأى الله صبرنا أتى بنصرنا. دعني أحدثك الآن كيف تنال أجر مثل أجر الشهداء. ننظر للشهداء، وأحدهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة فوق الشهادة، يتشهد وهو يقتل، فنتمنى الشهادة. فكيف تؤجر بأجر الشهداء يا من تتمنى وتتحرق على الشهادة؟ الثامنة، سؤال الله الشهادة بصدق من قلبه. فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أخرجه مسلم وعند الدارمي والحاكم مخلصا من قلبه. إذن اسأل الله الشهادة صادقا مخلصا ونريدها من قلبك، وأبشر بمنازل الشهداء وإن مات على فراشه. أنت تريد أجر؟ أخذته، أخذت منازل الشهداء. لكن اسأل الله عز وجل صدقا من قلبك، الله الله أن يتجه القلب إلى الله صادق مخلص، وعندها اسأله الشهادة، وجه القلب إلى الله بالصدق والإخلاص، وعندها أطلق سؤال الشهادة، وسيعطيك الله منازل هؤلاء الشهداء. الثانية، الحرص على حسن أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصيام وغيرها. الله الله في الفريضة ترزق أجر الشهادة. اسمع الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بني حي من قضاعة أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة فرأيت المؤخر منها أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ السنة أحمد. تأمل هذا، رجلان أسلم معا، أحدهم مات شهيد، الثاني جلس سنة ومات بدون شهادة، وإذا بطلحة يرى الذي مات بدون شهادة دخل الجنة قبل الشهيد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ليش؟ كيف سبق الشهيد؟ هذا شهيد ونحن نتمنى أن نكون شهداء. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام رمضان وصلى 6000 أو كذا كذا صلاة أو ركعة صلاة السنة، سنة كاملة ويصلي. يا أخي الذي يريد يدرك هذا الأجر العظيم، الله الله في إحسان الفرائض، أحسن فريضتك تأخذ الأجر. أما أتمنى الشهادة وأنت ما تحسن الفريضة، هذه مشكلة. صلاتنا يا إخوة كيف في صلاتنا؟ صيامنا كيف أمره؟ الله الله، ندرك أجرهم بأداء الفرائض وإحسانها، فهنيئا لمن نال الأجر. الثالثة التي ترزق أجر الشهادة، أن يموت مطعونا أو غريقا. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيدة. أخرجه النسائي. إذن هؤلاء يجرون بأجر الشهيد في الآخرة. صحيح أننا في الدنيا نصلي عليهم ونكفنهم ونغسلهم، لكن يأخذون أجر الشهادة. من مات مبطون بسبب داء في بطنه، أو مات مطعون بسبب الطاعون، أو مات غريق، أو امرأة ماتت في نفاسها، هؤلاء يأخذون أجر الشهادة. تريد أجر؟ تريد أجر الشهادة؟ لعل الله أن ينيلك أجر الشهادة وأنت في بلدك. لكن الله الله في الصدق مع الله، فكيف أؤجر بأجر الجهاد؟ افرض أني أخذت أجر الشهيد لكن أريد أجر الجهاد، وأجر الجهاد عظيم جدا جدا. من يستطيع إذا ذهب المجاهد أن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا يفطر؟ فكيف أستطيع أن أحصل على أجر مثل أجر المجاهد؟ يا من يتمنى أجر مثل أجر المجاهدين، اسمع هذه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. اسعى على أرملة ومسكين واخذ أجر المجاهد في سبيله. حديث في الصحيحين: الساعي على أرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. من منكم الآن مجاهد؟ من منكم يسعى على أرملة أو مسكين وهو له مثل المجاهد؟ فكيف إذا كانت أرملة مجاهد، أرملة شهيد، وتسعى عليها، أو يتيم شهيد، أو مساكين كان يكفلهم مجاهد، وصرت أنت الآن قائم عليهم؟ هنيئا لك، خلفته في أهله بخير فغزوت، وسعيت على أرملة ومسكين فأخذت أجر المجاهد. إذن خدتها من جهتين. واليوم ما أكثر الذين قتلوا في الحروب لأجل الدين من الشهداء اللي نحسبهم الله حسيبهم. انظر لزوجته، انظر لأيتامه، وسع عليهم، ليست صعبة، ليست صعبة، ولو تقسم من مالك لهم. وخذ أجر المجاهد في سبيل الله، من جهة أنك خلفتهم في أهلهم، ومن جهة أنك سعيت على أمرهم. الثانية النصح للمجاهدين والبكاء على التخلف عن الجهاد وعدم القدرة عليه. اسمع كيف ترزق أجر الجهاد، تبكي حرقة أنك ما استطعت تجاهد. اللي يقول الآن أريد أجر المجاهدين، نقول أخي الكريم امسك لك زاوية وابكي بحرقة، نريدك أن تكون من البكائين على فوات الجهاد، وخذ من الله أجل الجهاد، لأنك أصلا أنت حبسك العذر، ولا كنت ستذهب بدليل دمعاتك. يا إخوة هذه الدمعات خلدها الله في القرآن، هذه الدمعات دمعات البكائين خلدها، مش البكائين الخوافين، البكائين الذين فيهم حرقة على فوات الجهاد. ماذا قال الله عن دمعاتهم؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وعن الحسن قال كان معقل بن يسار رضي الله عنه من البكائين. وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي قال كان العرباض بن سارية رضي الله عنه من البكائين. أخرجهم ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد، وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه وهو عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي المدينة أقوى من ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه، وهم بالمدينة حبسهم العذر. سمعت؟ ما ينطلق في غزوة، ما يتحرك في جهاد، ما يقتحم موقعة إلا وأنت معه، وهم في المدينة، ما قطعتم واديا، ما أنفقتم نفقة، ما سرتم مسيرا إلا شاركوكم في الأجر. ليش؟ قال حبسهم العذر. فهو في قلبه يريد يجاهد لكنه ما استطاع، ما وجد طريق، فجلس يبكي وتدمع عينه لأجل هذا. هؤلاء الصحابة اللي سمعت أسماءهم عرفوا بأنهم من البكائين، يوم ذهب الرسول تركهم بكوا، فالله خلد دمعاتهم في القرآن، ما كانت لهذه الدمعات أن ينساها ربي عز وجل. هذه الآيات التي قرأناها فيها معذوران. المعذور الأول معذور بدني، ضعيف، أعمى، أعرج، هؤلاء يجب عليهم أن يجاهدوا، لا، أن ينصحوا لله ولرسوله. حتى هؤلاء ما عذرهم الله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين، قال إذا نصحوا لله ورسوله. يجب لنا أن ننصح للمجاهدين، أن ندلهم، أن ندافع عنهم، أن نكون لهم نصحة، حتى لو كنا مشلولين، حتى لو كنا ضعفاء. هؤلاء المشلولون يقول الله مام ليس عليهم حرج إذا نصحوا. أما اللي ما عنده مال، عنده قدرة بدنية لكن ما عنده قدرة مالية، هذا يأخذ أجر المجاهدين إذا بكى على فوات الأجر. فمن كان ما عنده قدرة بدنية هذا يعذر إذا نصح، ومن كان ليست عنده قدرة مالية هذا يؤجر بأجر المجاهدين إذا بكى ودمعت عينه لفوات هذا. فهنيئا لهذه القلوب الصادقة. كيف تؤجر بأجر المجاهد؟ نعم، الإكثار من النوافل والإجتهاد في الطاعات. إلى أي درجة؟ اسمع إلى أي درجة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع متى يرجع. أخرجه أحمد. من يستطيع الهال؟ تريد مثل أجر المجاهد، قم الليل كله وصم النهار كله ولا تفطر إلى أن يرجع المجاهد. إذن أكثر من نوافل يا من تريد المجاهد. هذه طريقة أخرى. إذن عندنا طريقة اسمها ابكي، ابكي حسرة حتى تدمع عينك وخذ مثل أجر المجاهد. وعندنا طريقة ثانية اسمها صم النهار كله وقم الليل كله حتى يرجع المجاهد. وعندنا طريقة ثالثة اسمها اخلف المجاهد في أهله بخير وخذ المثل أجر الغازي وسع على أرملته والمسكين. يلا خذ لك طريقة من الطرق، شوف لك أسهل طريقة واستعن بالله فيها. فكيف إذا جمعت عدة طرق؟ تريد أن تحرم النار على عينك مثل ما حرمت النار على عين من حرس ورابط في سبيل الله؟ ماذا تصنع بعينك؟ البكاء من خشية الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخرجه الترمذي. إذن ابكي، ابكي من خشية الله وخذ مثل عين الذي حرس في سبيل الله. عينك وعينه سواء، ما تمسهم النار، ابكي من خشية الله. ولعل ممن ليدعونا أن نبكي من خشية الله وتدمع عيوننا أن نبكي من خشية الله إذا حاسبنا يوم القيامة: لماذا ما نصرتم هؤلاء؟ ما رأيت هذا الرضيع الذي فجرت أمعاؤه؟ ما رأيت هذه المرأة التي تفرقت أشلاؤها؟ ماذا سنقول لله إذا وقفنا بين يديه يوم القيامة؟ والله أن هذه المناظر تجعل الإنسان لو صدق تدمع عينه من خشية الله أن يسأله ماذا فعل لإخوانه. وعين تحرسهم مثل عين تبكي من خشية الله إذا سألها يوم القيامة عن تقصيرها في نصرته. أيها الإخوة، الجهاد هذا الموجود الآن أحد أمرين: إما جهاد عيني فكل قادر آثم، وإما جهاد كفائي ففاز بالأجر من جاهد. فإن كان الجهاد هذا عيني ونحن عندنا قدرة دخلنا في الإثم، ومن تخلف عن الجهاد العيني ما مع إلا حل. ما هو هذا الحل؟ نعم، التوبة إلى الله والصدق في ذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ما معنى إلا هذا؟ إذا كان اليوم الجهاد عين علينا جميعا وتخلفنا، فما معنى إلا فعل الثلاثة الذين تخلفوا يوم تبوك؟ نتوب إلى الله توبة تضيق علينا الأرض بما رحبت. الأرض مع رحابتها نحسها ضيقة جدا وتضيق علينا أنفسنا أيضا، ونظن أنه لن ننجو من الله إلا إذا تاب الله علينا، لأننا قصرنا في حق عظيم من حقوق إخواننا. فما معنى إلا توبة الثلاثة الذين خلفوا؟ هذا إذا كان الجهاد عيني، وإلا أثمنا. ثم أيضا مع التوبة نحتاج إلى شيء آخر، ما هو؟ العزم على الغزو إن استطاع وتحديث النفس بذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. أخرجه مسلم. توبة ونحدث أنفسنا بالغزو، نحدث أنفسنا بأن نريد نغزو، نريد نقاتل، لا يكفي أن تجاهد بمالك، تجاهد بعلمك، تجاهد بالدعاء، بل أيضا تنوي في قلبك أن تجاهد بنفسك. من لم يغزو، كثير منا ما غزا ولم يحدث نفسه بغزو، حتى حديث نفسه ما حدث، هذا مات على شعبة من النفاق. لما تخلف أنس بن النضر عن غزوة بدر، مع أن غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرهم بأن في غزوة، خرج فجأة قال يا رسول الله لم أحضر أول مشهد شهد فيه قتال الكفار، والله شوف يقسم على الله لئن أراني الله لئن أراك الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. شوف كيف يحدث نفسه، فاتتني الأولى لكن لو جات الثانية بيشوف الله أنا إيش بسوي، إيش بتسوي، إيش بتسوي حتى تري الله ما تصنع، كيف سيبر بقسمه. فلما جاءت أحد قال اللهم إني أستغفرك مما فعل هؤلاء أي الصحابة الذين فروا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء أي المشركون الذين قاتلوا. وهكذا يقول الإنسان، استغفر الله ممن فر ونبرأ بالله من فعل الكافرين. ثم قام وقاتل، تخيل 70 ضربة مميتة ما بين رمية سهم وطعنة رمح وضربة سيف ولم يسقط لا من الضربة الأولى ولا من الثانية، قاتل حتى 70 ضربة كلها 70 ضربة قاضية لكنه ما مات. كم روح مع هذا، قاتل قاتل قاتل حتى يري الله ما يصنع، فما عرفته إلا أخته ببنانه، وإلا ما تستطيع تعرفه أبدا، تغير تماما من كثرة ما ضرب برا بقسمه. فالإنسان يحدث نفسه أنه لو استطاع لفعل وفعل وفعل. الثالثة إعداد النفس للجهاد والتدرب عليه. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن إعداد العدة، هل بالفعل تريد تجاه، هل أعدت نفسك، هل أعدت أنا أريد جاهز، هل أنت جاهز أصلا؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أي تدربوا على القتال. فأما قضية الأماني والوعود، وترى أصلا هو أصلا لم يتدرب على القتال، ولو جاء قتال ما هو جاهز أصلا. إذن هذا هل هو بالفعل يريد يخرج؟ يقول الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. إذا أنت صدق تريد الخروج فيراجع إنسان نفسه. أقول يا إخوة، هذا لو كان القتال الجهاد فرض عين، لكن لو كان القتال فرض كفاية فهنا لك أن تتركه ويكفيك غيرك، لكن بشرط أن تشتغل بما هو أصلح للأمة منه. إذا كان القتال فرض كفاية كما قد يكون اليوم قتال الأخوة في فلسطين، فإنه لك أن تتركه ويكفيك الأخوة هناك، لكن اشغل نفسك بما هو أصلح وفيه مصلحة من فرض الكفاية. ماذا يقول الله عز وجل؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، ماذا قال ابن سعدي؟ قال ابن سعدي في تفسيره ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتهم، فقال ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي ليتعلموا العلم، أي ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره ويعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما نفرنا كلا، كان إذن على القاعدين اللي ما نفروا قعدوا، نحن اسمنا القاعدون، أن ينفروا في مجال آخر يتفقهوا فيه في الدين ويتعلموا العلم ويجاهدوا بجهاد العلم حتى إذا رجع لهم الذين نفروا يعلموهم. ليس الجميع ينفر في فرض الكفاية، بل هناك من ينفر هناك من يبقى يتعلم، فإذا رجع الذين نفروا علمهم الذين. إذن لا تقعد عن تعليم الناس العلم، إذا قعدت اليوم عن الجهاد فلا تقعد عن تعليم الناس. يقول ابن سعدي فدل ذلك على أن العلم يؤخذ ليعلم، لماذا؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنحن نتعلم لنعلم، وخصوصا نعلم المجاهدين. فرحم الله إنسان وعظ المجاهدين، وجه المجاهدين، دل المجاهدين، أفتى المجاهدين، فالله الله فرض الكفاية ليس الكل يذهب، لابد تبقى طائفة تقعد هم القاعدون الذين يجاهدون بجهاد العلم لكي ينذروا الناس إذا رجع المجاهدون. فإن فاتك النفرة الأولى لا تفوتك النفرة الثانية، أقعد وتعلم بما تنفع الأمة به في علمك، واحسن العمل، اعمل مع الله، أعمل مع الله حيث ساقني الله، ساق هذا في الجهاد، ساق هذا في العلم، ساق هذا في الدعوة، ساق هذا في العمل الخيري، ساق هذا في العمل السياسي. أبو بكر الصديق ما خرج وراء الغزوات لما تولى الخلافة، عمر بن الخطاب يرسل الجيوش تفتح فارس والروم وهو في المدينة، هل هو قاعد؟ لا، ليس قاعد، لكن كل إنسان عليه أن يقوم حق القيام بالجبهة التي وكلت إليه. انظر ماذا يقول مسعود في هذا الأثر الموقوف. نعم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن لله تعالى عبادا يظن بهم عن القتل. إن لله تعالى عبادا يظن بهم عن القتل، يعني يحبسهم من القتل. نعم. ويطيل أعمارهم في حسن العمل. ويطيل أعمارهم، لأن بقائهم في الأمة مهم، مثل هؤلاء الله ما يجعلهم يقتلون. نعم. ويحسن أرزاقهم ويحييهم في عافية، ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش، ويعطيهم منازل الشهداء. سمعت؟ بعض الناس الله سبحانه وتعالى يظن بهم عن القتل حتى يبقوا ينفعوا الناس. أهم شيء تعمل مع الله، كتب الله تذهب تجاهد، تذهب الله ما تبغى، يمكن الله ما يبغاك تجاهد، أنت لا تجاهد، أنت تبقى هنا سينفع الله بك، يطول عمرك ويحسن عملك وتنفع الأمة. وجهاد العلم من أعظم الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات قتلا في معركة، وهو أفضل الأمة. أبو بكر الصديق ما مات قتلا في معركة، وهو أفضل صحابي. عمر وعثمان وعلي كلهم ماتوا قتلا لكن ليسوا في معركة، ماتوا قتلا شهداء وهم يسوسون الأمة للحق. فقد يغتال العالم ويحب له الله هذه الشهادة. لا شك أن شهادة عمر وعثمان وعلي أعظم شهادة، والرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالشهادة، وهؤلاء أعظم شهداء، بقوا يعلمون الناس وينذرون الناس ويوجهون الناس حتى جاء من قتلهم فأخذوا أجر الشهادة وأجر الجهاد بالعلم. المهم أن تنصر الدين، المهم أن تنصر الدين. وقد اختار الله لنبيه ولخلفاء نبيه الراشدين الأربعة ألا يقتلوا في معركة، لكن لا شك أنهم جاهدوا أعظم جهاد وفتحوا أعظم فتوحات، وهؤلاء علماؤنا الذين قتلوا، نسأل الله أن يكون لهم من هذا الأجر الحظ الأوفى. فالله الله، الله الله في جهاد نصرة الدين، جهاد نصرة الأمة بما تستطيع. الله الله في أن تدرك أجور الشهداء والمجاهدين بما سمعت. الله الله بأن تنصر الدين كما نصره الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.